بسم الله. قال هل إبليس منصرف أو ممنوع منصرف؟ ممنوع منصرف عالمية وشبه العجمة، لأن بعضهم يجعله عربيا. ما عقيدة أبي علي معتزلي فارسي؟ أبو علي الفارسي معتزلي. عندك يا أخي خليفة؟ التأنيث الذي يمنع الصرف مع العلمية ما هو؟ نعم، التأنيث الذي بغير ألف فهو نوعان، إما أن يكون بالتاء أو بغير تاء، فإن كان بالتاء يمنعه مطلقا سواء كان ثلاثيا أو زائدا، سواء كان مدلوله مؤنثا أو مذكرا، وإن كان مجردا من التاء فهو على قسمين، ما يتحتم منعه من الصرف وهو أربع أنواع: ما كان زائدا على ثلاثة أحرف، أو كان ثلاثيا أعجميا، أو محرك الوسط، أو منقول مذكر المؤنث، وما سوى هذا ثاني، وما سوى هذا فيجوز فيه وجهان. أحسنت. ومنعه أحق نحو هند ودعد. نعم. العجمة التي تمنع الصرف مع العلمية ما شرطها؟ نعم أحسنت، بشرطين: أن يكون الاسم الأعجمي علما عندهم ثم نقل كذلك، وأن يكون أكثر من ثلاثة أحرف، أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف. أحسن. فإن كان عندهم اسم جنس واستعملناه علما ابتداء نقلناه مباشرة للعالمية، ما استعملناه اسم جنس، وهو عندهم اسم جنس لكن نحن نقلناه للعالمية مباشرة، يصرف على الصحيح. أحسنت. نحو قالون. قالون هذا الشيء الجيد، فالعرب استعملته علما، وهو معلوم علم على قارئ مشهور، فهذا يصرف. يصرف. بندار كذلك، أيضا بندار عندهم اسم جنس للجامع، شيء الجامع يقال له بندار، والعرب استعملته علما فيصرف. جاء بندار، ورأيت بندارا، ومررت ببندار، ومنهم من يمنع هذا النوع. وأما إذا كان اسم جنس واستعمل عندنا اسم جنس فهذا وجه واحد لا خلاف فيه أنه يصرف، لا خلاف فيه أنه يصرف كاللجام، فهذا استعمل عندهم اسم جنس ونحن كذلك استعملناه اسم جنس، فإذا نقل بعد الجنسية للعلمية يصرف أيضا. يصرف. طيب بسم الله. قال: والعجمي الوضع والتعريف مع زيد، زيد على الثلاث صرفه امتنع. قوله زيد مضاف إليه وهو مصدر زاد، زيد مصدر زاد، أو نعم مصدر زاد، يقال زيدا وزيادة، يقال زيدا وزيادة، زاد زيدا وزاد زيادة. وقوله على الثلاث هو في الأصل على الثلاث أو على الثلاثة الأحرف، لكن حذفت التاء هنا، على الثلاث الأحرف، هذا هو الأصل فيه، على هذا لا إشكال في الفتح. وهو مجرور كما ترى، والأصل فوق الثلاث الأحرف. قال رحمه الله: كذاك ذو وزن يخص الفعل، أو غالب كأحمد ويعلى. أحمد صرف للضرورة، وإنه هو ممنوع من الصرف لكن صرفه في النظم للضرورة، لازلنا مع العلمية التي تقارن علة لفظية من العلل اللفظية الست المعلومة. فذكر في هذا البيت أن العلمية تمنع الصرف أيضا مع وزن الفعل، والوزن الذي يمنع الصرف من أوزان الفعل مع العلمية هو الوزن الخاص أو الوزن الأغلبي في الفعل أو ما كان غالبا في الفعل، هو الذي يمنع الصرف مع العلمية. وأما إذا لم يكن أغلبيا ولا خاصا بالفعل فهذا لا يمنع الصرف فيصرف الاسم. فإذا سميت رجلا بضرب، رجلا بضرب يصرف، لأن الناظم يقول كذاك ذو وزن يخص الفعل أو غالب. فإن لم يكن هذا الوزن الذي في الفعل خاصا به بل كان مشتركا بينه وبين الاسم على السواء، فإنه لا يمنع من الصرف. فإذا سمينا رجلا بضرب، ضرب هذا الوزن مشترك بين الفعل وبين الاسم على السواء، يصرف أو يمنع من الصرف؟ يصرف. فتقول جاء ضرب ورأيت ضربا ومررت بضرب، خلافا لعيسى ابن عمر شيخ سبويه وشيخ شيخه الخليل، ويقول بالمنع لأن عنده المنقول من الفعل يمنع من الصرف دائما مطلقا، يمنع من الصرف مطلقا. والصحيح ما سمعت أنه لا يمنع من الصرف إلا إذا كان الوزن خاصا بالفعل أو كان غالبا في الفعل، فهنا في هذه الحالة الاسم يمنع من الصرف معه. أما إذا لم يكن خاصا ولا غالبا فيصرف الاسم وإن كان هذا الوزن يكون في الفعل، يصرف كما سمعت في ضرب ودحرج، فهذا إذا سمي بهما يصرفان. فالحاصل من هذا البيت أن العلم إذا كان على وزن الفعل الخاص به أو الغالب فيه امتنع من الصرف، امتنع من الصرف. فالخاص بالفعل نحو المبدوء بتاء المطاوعة، تعلم، تكسر، فهذا إذا سمي به يمنع من الصرف لأن هذا الوزن خاص بالفعل. فالمبدوء بتاء المطاوعة هذا من الأوزان الخاصة بالفعل، فإذا سميت رجلا تعلم فهنا تصرف تمنعه من إيش؟ من الصرف، لأنه جاء على وزن خاص بالفعل. طيب، فقلنا من المختص بالفعل المبدوء بتاء المطاوعة كما سمعته، وكذلك أيضا المبدوء بهمزة الوصل انطلق، استخرج، فهذا الوزن من المختص بالفعل. فإذا سميت رجلا بانطلق أو استخرج منعته من الصرف. طيب، وكذلك أيضا ما سوى أفعل ونفعل ويفعل وتفعل من أوزان المضارع، فما كان سوى هذه الأوزان من أوزان المضارع فإنه يمنع من الصرف. هذا أيضا من الأوزان الخاصة، ما سوى أفعل ونفعل وتفعل ويفعل من أوزان المضارع هذا أيضا يمنع من الصرف، يكون خاصا بالفعل، مثل إيش؟ تقاتل، تجالس، تشاجر، هذا سوى هذه الأوزان الأربعة. فما كان سوى هذه الأوزان الأربعة التي في الفعل فإنه يمنع من الصرف لأن هذا الوزن يكون خاصا بإيش؟ بالفعل. هذا رقم كم الآن؟ الثاني. وكذلك أيضا من الخاص بالفعل ما صيغ لما لم يسمى فاعله، أيضا هذا من الخاص بالفعل، ما صيغ لما لم يسمى فاعله بشرط سلامته من الإعلال، فهذا من الخاص بالفعل، مثل ضرب، مثل ضرب هذا من الخاص بالفعل، فإذا سميت به رجلا منعت من الصرف. ومما جاء على ذلك دؤل، علم لقبيلة أو علم لدويبة أو اسم لدويبة وقال لها دؤينة، فهذا يمنع من الصرف، ما صيغ لما لم يسمى فاعله يمنع من الصرف بشرط سلامة من الإعلان. أما إذا أعل يصرف إذا سمي به، مثل قيل وبيع، هذا حصله له إعلان مع أنه صيغ لما لم يسمى فاعله لكن حصل له إعلان، فإذا سمي به يصرف. تقول جاء قيل ورأيت قيلا ومررت بقيل، فلذلك قيدنا بما سمعت لما لم يسمى به فاعله بشرط سلامته من الإعلان، فإن حصل له إعلان يصرف فإن سمي به. وكذلك ما كان على فعل كخضم وشمر، خضم وشمر، فإذا سمي بهذا الوزن منع من الصرف. وخضم قالوا علم على رجل، وبعضهم يقول علم على مكان، وشمر بعضهم يقول علم على فرس، فهذا يمنع من الصرف. فتقول هذا خضم ورأيت خضم ومررت بخضم، جاء شمر ورأيت شمر ومررت بشمر، يمنع من الصرف لأن هذا الوزن وزن فعل خاص بالفعل. فمن يعيد هذه الأوثان التي ذكرناها خاصة بالفعل؟ ما كان مبدوءا بتاء المطاوعة، فإذا وجد اسم على ذلك يمنع من الصرف. المانع له من الصرف العلمية وزن الفعل الخاص. نعم، ما كان كتعلم، ما كان مبدوءا بهمزة وصل. أحسنت. ما كان، نعم أحسنت، كضربة، ما حصل له إعلان قيل وبيع. أحسنت، أي ما صيغ لمال مسمى فاعله بشرط أن لا يحصل له إعلان. طيب، كذلك ما كان على وزن فعل كشمر واخضم كخضم. طيب، بقي واحد معك، ما احسنته. نعم، ما كان على غير وزن افعل او نفعل او يفعل او تفعل من اوزان المضارع، نحو تقاتل تشاجر الى اخر ذلك، هذا على غير افعل وغير ما ذكره. واما ما كان على افعل وعلى نفعل وعلى يفعل وعلى تفعل فهذا من الغالب سياتي، هذا من الغالب. هي ما كان مبدوءا بحرف انيته، هذا ليس من الخاص وانما هو من الغالب. طيب، الوزن الثاني الذي يمنع الصرف مع العلميه من اوزان الفعل، ما كان غالبا في الفعل. فاذا كان الوزن غالبا في الفعل وجد هذا في الاسم فانه يمنع من ايش؟ من الصرف هذا الاسم، للعلميه وزن الفعل. وشمل الغالب ما وجوده في الأفعال أكثر من وجوده في الأسماء، قوله أو غالب هذا يشمل شيئين، ما كان وجوده في الأفعال أكثر من وجوده في إيش؟ في الأسماء، مثل الأوزان المتقدمة وهي نفعل وإيش؟ لا أفعل، أخرجوه، غير أفعل. ما كان من الأوزان المتقدمة غير أفعل، وهي نفعل ويفعل وتفعل، هذه غالبة في الأفعال، غالبة في الأفعال. وكذلك أيضا ما كان من الفعل الثلاثي، أمر الفعل الثلاثي، هذا أيضا غالب في الفعل، نحو افعل وافعل وافعل افعل، هذه غالبة في الأفعال، توجد في الأسماء وتوجد في الأفعال، لكنها غالبة في الأفعال، أكثر وجودها في الأفعال. فإذا سميت رجلا باضرب، لأن اضرب هذا افعل يوجد في الأفعال كما ترى في اضرب، ويوجد في الأسماء مثل اتمد اتمد، كذلك أيضا افعل يوجد في الأسماء مثل اذهب اعلم، ويوجد في الأفعال مثل اذهب واعلم، ويوجد أيضا في الأسماء مثل اصبع مثل اصبع، وكذلك اكتب أو افعل يوجد في الأسماء ويوجد في الأفعال، في الأفعال مثل اكتب، وفي الأسماء مثل أبلم أبلم، وهو الخوصة، يطلق على الخوصة يقال لها أبلم. فهذا الوزن كما ترى يوجد في الأفعال ويوجد في الأسماء، لكن وجوده في الأفعال أكثر من إيش؟ من الأسماء، فهذا يكون يمنع، هذا يمنع من الصرف أو لا يمنع من الصرف؟ يمنع من الصرف لأنه غالب في الأفعال، لأنه غالب في الأفعال، فيشمل قوله غالب. ويشمل أيضا ما وجد في الأفعال ووجد في الأسماء على السواء، ليس بغالب في الأسماء ولا هو غالب في الأفعال، وإنما على السواء، لكن فيه زيادة تدل على معنى في الفعل ولا تدل على معنى في الاسم، مثل وزن أفعل مثل وزن أفعل، فهذا يوجد في الأسماء بكثرة ويوجد في الأفعال كذلك بكثرة على السواء، لكن الفعل أولى به، ومنها نقل فيه غالب، لكن الفعل أولى به لأن هذه الزيادة تدل على معنى في الفعل ولا تدل على معنى في الاسم، فكان غالبا في الفعل من هذه الحيثية، حيث أنه فيه زيادة تدل على معنى في الاسم ولا تدل على معنى في الفعل. هذا الوزن هو وزن أفعل، فالهمزة تدل على معنى في الفعل ولا تدل على معنى في الاسم، وإلا هذا الوزن يوجد في الأفعال نحو أحمد ربي، أحمد ربي، ويوجد أيضا في إيش؟ في الأسماء مثل أفكل، وهو اسم للرعدة، اسم للرعدة من خوف أو من برد، من خوف أو من برد يقال له فلان حصل له الأفكل أو كذا، حصل فلان أفكل، أي حصل له رعدة من برد أو من إيش؟ أو من خوف. فهذا الوزن كما ترى موجود في الأفعال أحمد ربي، وموجود في الأسماء مثل أفكل، وهو اسم للرعدة من الخوف أو من البرد. فالآن الفعل قالوا هذا غالب فيه، لماذا غالب فيه؟ مع أنه على السواء في هذا وهذا، قالوا غالب فيه من حيث أن هذه الزيادة وهي الهمزة تدل على معنى في الفعل ولا تدل على معنى في الاسم، فهذه الزيادة الهمزة تدل على معنى في الفعل، ما هو المعنى؟ المتكلم، هل تدل على هذا المعنى في الاسم؟ ما هو موجود هذا المعنى في الاسم مع وجود هذه الزيادة، فلذلك قالوا هذا يكون غالبا في الاسم من هذه الحيثية. وبعضهم انتقد على ابن مالك غالب، قال لو عبر بأولى لكان أحسن حتى يشمل هذا وهذا، لو عبر بأولى لكان أحسن، انتقد عليه السيوطي هذا التعبير، وهذا التعبير هو الذي عبر به في التسهيل، أولى قال، قال أولى في التسهيل ولم يقل غالب، لأنه يشمل الاثنين المتأخرين، هذا يشمل ما سمعت، ما هو الذي ذكر الأول، ما كان أكثر في الفعل، يوجد في الاسم والفعل ولكنه أكثر، ويشمل أيضا إيش لو قلنا أولى، يشمل ما كان الفعل أولى به لوجود الزيادة التي تدل على معنى فيه ولا تدل على معنى في الاسم، فالتعبير بأولى يا أخوان أحسن. فلذلك بعضهم تعسف قال هو قال أولى لكن حذفه، فحذف العاطف والمعطوف، وإلا أصل الكلام أو غالب أو أولى، أو غالب أو أولى، ولكن حذف العاطف والمعطوف ابن مالك رحمه الله تعالى، والذي يظهر أنه ما حذف شيئا، وإنما قصد بقوله غالب أنه يشمل ما كان أكثر في الفعل وما كان يستوي فيه الفعل والاسم، لكن فيه زيادة تدل على معنى في الفعل ولا تدل على معنى في الاسم، فكان غالب فيه من هذه الحيثية، غالب فيه من هذه الحيثية، هذا الذي يظهر. أما التعسف أنه حذف المضاف والمضاف أو حذف العاطف والمعطوف فهذا تكلف كما ترى. وأما السيوطي قال لو عبر بأولى لكان أحسن، هذا الذي يظهر، لو عبر بأولى لكان أحسن، وهذا هو تعبيره في التسهيل، عبر بأولى. فالحاصل يا أخوان من درسنا هذا أن وزن الفعل يمنع الصرف مع العلمية، لكن بشرط أن يكون مختصا بالفعل أو غالبا فيه، أن يكون مختصا بالفعل أو غالبا فيه، فإن لم يكن مختصا بالفعل ولا غالبا فيه، وإنما هو على استواء في الفعل والاسم وليس فيه زيادة تدل على معنى، فهذا يصرف مثل ضرب فعل ودحرج، فعل لا، فعل وفعل لا، فهذا ليس بغالب في الأسماء ولا في الأفعال، بل يستوي فيه الفعل والاسم، فهذا يصرف، إذا سميت رجلا بضرب صرفته. نعم، جعفر رجب، رجب يقابل ضربة، وجعفر يقابل دحرجة، فهو موجود في الأسماء وفي الأفعال على السواء، وليس أحدهما أولى به من الآخر. إن شاء الله واضح هذا الدرس. طيب نتوكل على الله نقرأ. عندك يا أخي أحمد ويعلى من المختص أم من الغالب؟ أحسنت، أحمد من الغالب الذي هو مشترك في الأسماء وفي الأفعال على السواء، لكن الهمزة تدل على معنى في الفعل ولا تدل على معنى في الاسم، فكان في الفعل أغلب به، أو الفعل كان غالبا فيه من هذه الحيثية. ويعلى ما عنده، نعم وجوده أكثر في الفعل، فهو يصلح للأمرين، يعني يصلح للأمرين باعتبار فيه زيادة تدل على معنى ولا تدل على معنى في الاسم، وأيضا من الحيثية الأخرى أنه أكثر في الفعل، لا يوجد يعني وزن يفعل في الأسماء أكثر من الأفعال، بل هو في الأفعال أكثر من إيش؟ من الأسماء، فيصلح للوجهين، يصلح للأمرين، يصلح أن يكون غالبا من حيثية أحمد، ويصلح أن يكون غالبا من حيثية إيش؟ يفعل، الذي هو أكثر في الأسماء من إيش؟ من الأفعال، هذا واضح، فيعني يصلح لهذا وهذا، فهو أولى به الفعل من وجهين، يعلى يفعل هذا، أولى به الفعل من وجهين، من وجه أنه فيه زيادة تدل على معنى فيه ولا تدل على معنى في الاسم، ومن وجه آخر أن هذا الوزن وزن يفعل أكثر في الأفعال من إيش؟ من الاسم، واضح هذا، فهو أولى به من جهتين وزن يفعل، فعلى هذا يعلى يصلح لهذا وهذا. والمصنف كأنه نوع على أساس أن أحمد غالب من الحيثية المتقدمة، ويعلى غالب بحيث أنه يكثر هذا الوزن في الأفعال أكثر من إيش؟ من الأسماء، محتمل هذا وهذا. قال رحمه الله: أي كذلك يمنع صرف الاسم إذا كان علما وهو على وزن يخص الفعل. نعم يخص الفعل، ما هو الذي ذكرنا من الأوزان المختصة؟ هذا نريد أن يتقرر عندنا. خمسة، ما كان على وزن فعل مبدوءا بتاء المطاوعة، وما كان مبدوءا بهمزة وصل، ما نعم احسنت، ما بني لما يسمى فاعله، لما لم يسمى فاعله بشرط عدم إعلانه، هذه أربعة صح. وما صيغ للأمر من غير الثلاثي وغير فاعل، أيضا زيدوا هذا، ما صيغ للأمر من غير الثلاثي، ما صيغ للأمر من غير الثلاثي وغير فاعل، نحو انطلق ودحرج، انطلق ودحرج، فهذا صيغ للأمر من غير الثلاثي، لأن انطلق هذا صيغة من انطلقة، ودحرج صيغة من إيش؟ من دحرجة، فما صيغ للأمر من غير الثلاثي ومن غير فاعل هذا من المختص، وأما ما صيغ من الثلاثي فهذا من الغالب، هذا من إيش؟ من الغالب، كما تقدم معكم في اذهب وأكتب وأيضا إيش؟ اضرب، هذا صيغة من الثلاثي لكن يعتبر من الغالب لا من المختص، فما صيغة من الأمر من الثلاثي أو ما صيغة نعم الأمر إذا صيغة من غير الثلاثي يكون من إيش؟ من المختص، وإذا صيغة من الثلاثي يكون من الغالب، وإذا صيغة من فاعل، من فاعل، إذا صيغة من فاعل قاتل، من قاتل، فهذا من الغالب أيضا ليس من المختص، من الغالب، فهذا أيضا يزاد يا أخوان، وما صيغ للأمر من غير الثلاثي وغير فاعل زيدوه، نحو انطلق ودحرج، هذه صيغة من غير الثلاثي كما ترى وغير فاعل أيضا، أما ما صيغ من الثلاثي وفاعل فهذا من الغالب، هذا من الغالب، ويمنع أيضا الصرف، يمنع الصرف. قال رحمه الله: كذلك يمنع صرف الاسم إذا كان علما وهو على وزن يخص الفعل أو يغلب فيه. والمراد بالوزن الذي يخص الفعل ما لا يوجد بغيره إلا ندورا، هذا هو المقصود بالوزن الذي يخص الفعل، أي لا يوجد في غير الفعل، إن وجد في غير الفعل فهو نادر، مثل دؤلة علم على قبيلة، وبعضهم يقول هو أصله فعل نقل إلى إيش؟ إلى العلمية، فعلى هذا الاعتراض به، ما نحتاج إلى أن نقول إن ندورا، ما نحتاج، لأن دؤلة أصله فعل ثم نقل إلى العلمية، فابن عقيل احترز عن نحو دؤلة، وجد في الاسم لكنه نادر، وزن فعل وجد في الأسماء، هو من المختص بالفعل لكن وجد في الأسماء نحو دؤلة قبيلة، ومنهم من يقول دويبة، تقول احترازا، احترز بالنادر من نحو دؤلة لدويبة أو لقبيلة، لدويبة أو لقبيلة، وينجلب لخرزة، وينجلب لخرزة، خرزة معروفة، هذا وجد في الاسم لكنه نادر أن وجد في الاسم، ولهذا الوزن يختص بالفعل. بعضهم يقول يختص، وقد تقدم أنه يغلب، يغلب في الأفعال ويختص من الحيثية التي تقدمها. الذي يظهر أنه ينجلب وليس من المختص، لكن أمثل بدؤنا يكفي، دؤنا. وأما ما ذكروه ينجلب وتبشر، هذا ليس من المختص، ليس من المختص، بل هو من الغالب في الفعل. فيبقى معنى وزن فعل، هذا وجد في الاسم لكنه نادر، وإلا هو حقه في الأفعال يكون، فإن وجد في الاسم فهو نادر كما في دؤلة، علم على قبيلة، ومنهم يقول اسم لدويبة. والذي يظهر أنه منقول من الفعل، فعلى هذا لا نحتاج إلى أن نقول إلا نذورا. قال ما لا يوجد في غيره إلا نذورا، أي في غير الفعل، إن وجد في الاسم فهو نادر، وذلك كفعل وفعل. فلو سميت رجلا بضرب أو كلم منعته من الصرف، فتقول هذا ضربوا أو كلموا، ورأيت ضرب أو كلم، ومررت بضرب أو كلم. والمراد بما يغلب فيه أن يكون الوزن يوجد في الفعل كثيرا، هذا المقصود. والمراد بما يغلب فيه أن يكون الوزن يوجد في الفعل كثيرا، أو يكون فيه زيادة تدل على معنى في الفعل، فهو يشمل هذا وهذا، يغلب أو غالب، قوله غالب يشمل هذا وهذا. أن يكون الوزن يوجد في الفعل كثيرا، أو يكون فيه زيادة تدل على معنى في الفعل ولا تدل على معنى في الاسم. فالأول كإثمد وإصبع، وأيضا أبلم أو أكتب، أبلم يعني يضاف معها، كإثمد وإصبع وأبلم، ثلاثة هذه. أبلم يطلق على الخوصة، فهذه إذا سمي بها منعت من الصرف. أما إثمد جنس وإصبع جنس تصرفه، تقول هذا إصبع إصبع وهذا إثمد إثمد، واضح. لكن إذا سميت رجلا بإثمد منعت من الصرف، المانع له من الصرف العلمية وزن الفعل، وكذلك إصبع، تقول جاء إثمد ورأيت إثمدا ومرت بإثمدا، وكذلك إصبع، لكن غير أعلام تصرف يا أخوان، ينتبه لهذا، إذا كانت غير أعلام صرفت. قال فالأول الذي هو إيش يوجد في الفعل أكثر من الاسم، فالأول كإثمد وإصبع، فإن هاتين الصيغتين يكثران في الفعل دون الاسم، كاضرب واسمع ونحوهما من الأمر المأخوذ من فعل ثلاثي. فلو سميت رجلا بإثمد أو إصبع منعت من الصرف، ذكر ابن عوي، منعت من الصرف العلمية وزن الفعل، فتقول هذا إثمد ورأيت إثمدا ومررت بإثمدا. والثاني كأحمد الذي هو يكون فيه زيادة، يكون مشتركا في الأسماء وفي الأفعال على السواء، لكن فيه زيادة تدل على معنى في الفعل ولا تدل على معنى في الاسم. قال والثاني كأحمد ويزيد، يزيد يصلح لما تقدم أيضا أنه غالب بالحيثية المتقدمة كإثمد وإصبع، وقد تقدم هذا أن هذا الوزن يغلب في الأفعال، وزن يفعل ويفعل أيضا، ونفعل وكذلك تفعل، هذه تغلب في الأفعال. قال والثاني كأحمد ويزيد، فإن كلا يزيد علي وزن يا أخي عندك يزيد، ما هو وزنه؟ يفعل، هين يفعل في يزيد؟ هنا عندنا يزيد هنا عندنا يفعل، فأين يفعل عند الذي ذكرته؟ يفعل نعم أحسن، تحصل له إعلال، وإلا أصله يزيد، يزيد على وزن يفعل، ثم حصل له إعلال، نقلت حركة الحركة من الياء إلى الزاي، لأن هذا الحرف كما ترى معتل، وقد تحرك بحركة فيها شيء من الثقل فنقلت إلى الصحيح. نعم. قال ويزيد، أصله يزيد يفعل، فإن كل من الهمزة والياء يدل على معنى في الفعل وهو التكلم والغيبة، ولا يدل على معنى في الاسم، فهذا الوزن غالب في الفعل بمعنى أنه به أولى، ولو عبر في النظم بهذا لأراح الناس، بمعنى أنه به أولى، فتقول هذا أحمد ويزيد، ورأيت أحمد ويزيد، ومررت بأحمد ويزيد، فيمنع للعلمية ووزن الفعل. فإن كان الوزن غير مختص بالفعل ولا غالب فيه، وهذا ما أخذ من المفهوم من النظم، فإن كان الوزن غير مختص بالفعل ولا غالب فيه لم يمنع من الصرف، خلافا لعيسى ابن عمر فيما نقل عنه، فما نقل من فعل عنده يمنع من الصرف مطلقا، ما نقل من فعل عنده يمنع من الصرف مطلقا، وكان على الخاص أو على غير الخاص، على الغالب أو على غير الغالب. قال فإن كان الوزن غير مختص بالفعل ولا غالب فيه لم يمنع من الصرف، فتقول في رجل اسمه ضرب، هذا ضرب، ورأيت ضربا، ومررت بضرب، لأن هذا الوزن مشترك بين الأفعال وبين الأوزان، فضرب يقابله رجب، ومثل ما تقدم دحرج في الأسماء جعفر. سنت ما شاء الله. قال ما جاء من الأسماء على وزن فعلا ثلاث كلمات، وهي دؤلا ووعلا من الوعل، ورؤما لغة في الإت. ما شاء الله جيدة، فائدة جيدة. خضري ما رأيتها، راجع الخضري الموجود هنا، سيأتي معنا، سيأتي في الصرف. ثلاث كلمات تحفظ ما جاءت على فعلة في الأسماء، دؤلا ووعلا لتيس الجبل، ورؤما لغة في الإست. دؤلا هل اسمد علم على حجر مشهور أم هو اسم جنس؟ اسم جنس لهذا الحجر للكحل المعلوم، هو من الحجر ذاك، وهو اسم جنس للكحل المعروف. قال فإن كان الوزن غير مختص بالفعل ولا غالب فيه لم يمنع من الصرف، فتقول في رجب، في رجل اسمه ضرب، هذا ضرب، ورأيت ضربا، ومررت بضرب، لأنه يوجد في الاسم كحجر وفي الفعل كضرب. جيد. لكن هذا أجاب عنه الخضري. زيد. وما يصير علما من ذي ألف زيدت لإلحاق فليس ينصرف. تقدم معنا أن ألف التأنيث تمنع من الصرف، وخرج بألف التأنيث تمنع من الصرف وحدها دون علة أخرى، وخرج بقيد ألف التأنيث ألف الإلحاق وألف التكثير والألف الأصلية، فهذه لا تمنع الصرف، لكن ألف الإلحاق ربما منعت من الصرف إذا كان الاسم التي هي فيه علما، فإذا سميت رجلا مثلا بعلقاء أو ذفرا، هذه الألف التي فيها للإلحاق، إذا سميته منعت من الصرف، المانع له من الصرف يكون علمية، وألف الإلحاق التي تشبه ألف إيش التأنيث، واضح. أما إذا كان علقة هذا غير علم يصرف أو يمنع من الصرف ويقال فيه الألف، يصرف، لأن الألف هذه ليست للتأنيث وإنما هي للإلحاق، فيشترط في ألف الإلحاق المانعة من الصرف أن يكون معها إيش علمية، أن يكون معها علمية، وأما إذا لم تكن معها علمية فيصرف الاسم. هذا هو المقصود، لأنه يقول ما يصير علما من ذي ألف زيدت للإلحاق أو زيدت لإلحاق فليس ينصرف بهذا القيد يصير علما، وأما إذا لم يكن علما فيصرف. وكيف تفرق يا أخي بين ألف الإلحاق وألف التأنيث والألف التي للتكثير كقبعترة والألف الزائدة؟ كيف تفرق بين هذه؟ هذا مشكل علينا. عندنا ألف الحاق وألف أصلية وألف للتكثير وألف زائدة أو قصدي لا ألف، عندنا ألف تأنيث وألف إلحاق وألف أصلية زائدة، قصدي زائدة وألف أصلية، أربعة. كيف نفرق بين هذه؟ من سياق الكلام، كيف سياق الكلام نعرف هذا؟ طيب مشكلة، لكن الذي يريد يرجعني الفائدة هذه يرجع ابن حمدون، ذكر التفريق رحمه الله تعالى، ذكر الضابط للتفريق بين هذه الأشياء. ابن حمدون الثاني 136 في التفريق بين هذه الألفات، بعد أن أتى بسؤال كيف تميز، فإن قيل كيف تميز بين ألف الإلحاق من ألف التأنيث ومن الأصلية والتي للتكثير، كيف تميز بينها؟ ذكر هذه الفائدة هنا ترجع إليها، أنا كاتبها لكن طويلة، لكن ترجع ابن حمدون تنقلها ولا مشكل. إن ذكر ضوابط جيدة في التفريق بين هذه الأنفات. طيب، فالحاصل يا أخوان أنه إذا سمي بما فيه ألف الإلحاق، إذا سمي بما فيه ألف الإلحاق امتنع من الصرف للعلمية وشبه ألف التأنيث، للعلمية وألف الإلحاق التي تشبه ألف إيش؟ التأنيث. هذا هو الحاصل، نحو علقة وذفراء، فهذه الألف التي فيهما للإلحاق، فمن سمي بذلك منع من الصرف للعلمية وشبه ألف التأنيث، أي ألف الإلحاق التي تشبه ألف التأنيث. طيب، وهنا ذكر أيضا فائدة الخضري من أرادها يرجع إليها. قال الشاطبي: وجعل الثلاثي بزينة الرباع للإلحاق. ما معنى الإلحاق؟ أي أنه زيد فيه حرف لأجل أن يلحق بغيره، زيد فيه حرف لأجل أن يلحق بغيره، وهذا سيأتي معنا في الصرف، سيأتي معنا في بابه. أي هذه الكلمات علقة مثلا ملحق بجعفر، وذفرة ملحق بدرهم، زيدت فيها حروف من أجل أن تلحق بغيرها، فقيل الألف هذه ألف إيش؟ الإلحاق، لأنها زيدت لأجل أن تلحق هذه الكلمة بغيرها. فعلقة زيدت فيها ألف لأجل أن يلحق بجعفر، وذفرة زيدت فيها ألف لأجل أن يلحق بدرهم، هذا واضح. فهذه ألف الإلحاق. وظاهر النظم أن ألف الإلحاق تمنع الصرف مطلقا سواء كانت مقصورة أو ممدودة، وهذا غير صحيح. فألف الإلحاق إذا كانت ممدودة ما تمنع الصرف، مثل علباء، هذه الألف الإلحاق، فإذا سمي رجل بعلباء يصرف لأن هذه الألف ممدودة. فظاهر النظم أن ألف الإلحاق مع العلمية تمنع الصرف مطلقا سواء كانت ممدودة كعلباء أو مقصورة. والصحيح أن التي تمنع الصرف هي إيش؟ المقصورة، نحو علقة وذفرة، هذه التي تمنع الصرف. أما ممدودة علباء هذه يصرف معها الاسم، يصرف، فلا بد من تقييد في النظم. فلذلك قيد بعضهم، قيد ابن غازي أظن، فقال: وما يصير علما من ذي ألف مقصورة لنحو إلحاق عرف، مقصورة قال، أو مقصورة لنحو إلحاق عرف، فقيد بالمقصورة. أما إذا كانت ممدودة للإلحاق فيصرف الاسم معها. فتقييد ابن غازي جيد: وما يصير علما من ذي ألف مقصورة لنحو إلحاق عرف، فلا بد من هذا. فعلى هذا إذا سميت بعلباء يصرف لأن هذه الألف الإلحاق لكنها ممدودة كما ترى. وعلباء بأي شيء ملحق؟ بقرطاس، علباء سيكون، علباء قرطاس، ما هو علباء، علباء بالكسر، فزيدت الألف للإلحاق بقرطاس، هذا يصرف كما سمعته. كلام طويل على هذا، لكن هذا حاصله، أن الاسم الذي فيه ألف الإلحاق إذا سمي به منعه من الصرف وألف للحاق على الإطلاق أو مقيدة بالمقصورة بالمقصورة، أما الممدودة يصرف معها الاسم، هذا هو الحاصل. قال رحمه الله أي ويمنع صرف الاسم أيضا للعلمية وألف للحاق المقصورة، تقييد جيد من ابن عقيل كالتنكيت على الناظم رحمه الله، هذا التقييد كالتنكيت على الناظم، كان ينبغي أن يقيد. قال ويمنع صرف الاسم أيضا للعلمية وألف للحاق المقصورة كعلقة وأرطى، فتقول فيهما علمين، هذا علقة ورأيت علقة ومررت بعلقة. أعرف يا أخي أعرف، مررت بعلقة أعرف، مررت فعل فاعل والبحر فجر وعلقة اسم مجرور على مجره الفتح المغدر، أحسنت، منعم من ظهور التعذر نيابة عن الكسرة لأنه اسم ممنوع من الصرف، المانع لهم الصرف العلمي وألف الحاق التي تشبه ألف التأنيث، وذكر أظن الخضري وجه الشبه بينهما. قال فتمنعهم الصرف العلمي وشبه ألف الحاق بألف التأنيث. قال من جهة أن ما ذكر ابن عقيل، الحمد لله أنا ما راجعت ابن عقيل، من جهة أن ما فيه أن ما هي فيه والحالة هذه يعني حالة كوني علما لا يقبل تاء التأنيث، هذا وجه الشبه الآن، أن ما فيه ألف الإلحاق وألف التأنيث لا يقبل إيش تاء التأنيث، الذي فيه ألف الإلحاق والذي فيه ألف التأنيث، ألف الإلحاق المقصورة لا يقبل التأنيث. قال من جهة أن ما فيه أن ما هي فيه والحالة هذه يعني حالة كوني علما لا يقبل تاء التأنيث، فلا تقول في من اسمه علقة علقات علقاه، كما لا تقول في حبلة حبلة، فهذا وجه الشبه بينهما أن كل منهما لا يقبل تاء التأنيث. فإن كان هذا إذا كان علما بالنسبة لألف الإلحاق، فإن كان ما فيه ألف الإلحاق غير علم كعلقة وأرطى قبل التسمية بهما صرفته، أو قبل التسمية بهما صرفته لأنها والحالة هذه لا تشبه ألف التأنيث، وكذا تقبل تاء التأنيث إذا كانت غير علم، الاسم الذي فيه ألف الإلحاق إذا كان غير علم يقبل التأنيث، وإذا كان علما لا يقبل التأنيث فيشبه تاء التأنيث. قال وكذا إن كانت ألف الإلحاق ممدودة كعلباء، علباء بالكسر، كعلباء ملحق بإيش قرطاس، فإنك تصرف ما هي فيه علما كان أو نكرة لأنه لا يشبه تاء التأنيث، هذه ألف الإلحاق الممدودة. أظن نحتاج أن نذكر هذا لكنه وقت وجه الشبه بينهما، هو اقتصر على شيء واحد، هذا يكفي إن شاء الله غد، إذا في كتابة غد إن شاء الله. إلهنا سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو.